مجموعتين من الواحد ضعيفة، منها ما يتعلق بالانقطاع إلى المعضلي والمنقطي والمدلجي والمرسلي والمعلق، ومنها ما لا يتعلق بالانقطاع ولكن يتعلق بضعف الراوي، شدة ضعفه، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي لا علاقة لها بالانقطاع. هذه هي التي رتبها هذا الترتيب، وذكر في النظم سبعة، ونقل عن الكركسي سبعة، وأضاف إليها المكروه، صارت ثمانية، واستحسن ترتيبها في كتابه التدريب تدريب الراوي. هناك طريقة تستعمل لحفظ الكلمات على حسب الترتيب، وهي جمع أوائل حروفها في كلمة أو كلمات، حتى الإنسان إذا حفظ الكلمة عرف ترتيبها، ترتيب الكلمات، مثل ما قالوا في التجويد حروف الإخفاء، حروف الإخفاء مجموعة في يرملون، كلمة يرملون في التجويد، حروف الإغراق، الإغراق حروفه يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة يأتون بالكلمة من أجل تحفظ الحروف، إذا حفظ الإنسان كلمة عرف الحروف التي فيه، مثل ما قالوا أن أسماء الأنبياء التي جاءت في القرآن كلها ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة إلا ستة أسماء فهي مفروضة، فهي مجموعة في كلمة سن شملة، كلمتين سن شملة، قال تعني صالح، ونون تعني نوح، والشين تعني شعيب، والجيم تعني محمد صلى الله عليه وسلم، واللام تعني لوط، والها تعني هود. هؤلاء ستة أسماء ستة من الأنبياء جاءت في القرآن وكلها مطلوبة تجري عليها الحركات، ليست ممنوعة من الصرف، وبقية أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف، من عيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وكل يعني أسماء الأنبياء إلا هؤلاء الستة، هؤلاء الستة أسماءهم مطلوبة من شملة، هذه الكلمة الإنسان إذا حفظها تذكر في يعني في أوائل الحروف أوائل الكلمات. فكذلك هنا في هذا الذي ذكره في السيوطي واستحسنه في تدريب الراوي، يقال في الحروف يقال في الحروف على حسب الترتيب وتد قنش عط، وتد قنش عط، وتد قنش عط، هذه كلمات تجمع أوائل الحروف، الإنسان إذا عرف هذه الكلمة يستطيع أن يعرف الكلمات مرتبة. فالواو تعني وضع الموضوع، والتاء يعني متروك ترك، والدال تعني مدرج، وجد قنش، القاف تعني مقلوب، والنون تعني منكر، والشين تعني شاب، والعين تعني معلم، والضاد تعني مضطرب. هذه الكلمات او هذه الحروف التي اجتمعت في هذه الكلمات وهي وجد قنش عظم، اذا عرف الانسان ترتيب هذه الحروف يركب عليها تلك الكلمات التي هي كمان، لان الانسان قد لا يحفظها مرتبه الا بمثل هذه الطريقه التي فيها معرفة أوائلها. وتلك الأنواع كلها مضت، الموضوع وآخر الأنواع التي قبل هذه الخاتمة وهو المختلف المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتروك هو الذي رواه راو متهم بالكذب أو فحش غلطه وكثر خطأه

فهذا لا يلتفت إليه، فهذا لا يلتفت إليه، ولا يذكر الحديث مع العلم بحاله إلا مع تحذير منه وبيان أنه مكذوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشروط غير هذين الشرطين أن يكون في قضاء الأعمال لا في العقائد ولا الحلال والحرام ولا شيء ذلك، أن لا يشد ضعفه، وأن يكون مندرجا تحت أصل، يعني أصله موجود، يعني ثابت، يعني هذا الذي جاء فيه هذا الحديث الذي يذكر له أصل، يعني أمر من الأمور معروف حكمه بالشريعة، لكن جاء فيه حديث ضعيف، جاء فيه حديث ضعيف، ويذكر الحديث بالترغيب والترهيب فيما له أصل، عندنا تحت أصل، مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، معلوم هذا في نصوص ثالثة في هذا الحديث في صحيحين وفي غيره، لكن جاء حديث ضعيف في فضل الجماعة، يدل على الحب على الجماعة، الدعاء الجماعة، إذا ذكرت فمعناها في أصل موجود بدونها. ثم من الشروط التي ذكرت أيضا ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا، يعني ثبوت هذا الحديث عند العمل به ثبوتا، هذا قول مشهور للعلماء، لكن من العلماء من قال إن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها مطلقة ولا تذكر للاحتجاج بها ولا يعمل بها ولا يعول عليها لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، هذا قول آخر غير هذا القول الذي ذكره السيوطي. ولا شك أنه مقتصر أو الذي ينبغي أن يقتصر على ما ثبت في السنة عن رسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعول عليه ولا يحتاج إلى الأمور الضعيفة ولا الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت والتي لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنما يعول على الصحيح، لكن ذكرت الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها وبيان درجتها وبيان منزلتها، فهذا حسن حتى تعلم حتى تعرف حتى يكون من اطلع عليها على علم بحالها، وحتى يميز بين ما هو صحيح وما هو ضعيف. ثم بعد ذلك اذا كان المشتغل بالحديث راى حديثا في الاسناد وعلى الاسناد فيه ضعف، فلا يحكم على الحديث مطلقا لأنه ضعيف، إنما يحكم على ضعفه من هذا الإسناد فيقول ضعيف بهذا الإسناد، يعني عندما يذكر الإسناد أو عندما يذكر الذي خرجه أنه روى فلان من طريق فلان عن الصحابي فلان يقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا يقول ضعيف الحديث ضعيف ويسكت. لماذا؟ خشية أن يكون الحديث جاء من طريق أخرى جيدة، خشية أن يكون الحديث جاء من طريق أخرى جيدة فيكون حكم عليه بالضعف وهو ليس بضعيف، لكن إذا قال ضعيف بهذا الإسناد على احتراز، إما لو وجد بإسناد آخر جيد فيكون الضعيف مقيد بإسناد معين، يعني مثلا عند الترمذي بإسناد مثلا ضعيف قد يجي عند غيره كان صحيح، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر أن إذا لم يكن الحديث صحيحا أو أراد أن يحكم عليه بالضعف مطلقا فيحكم عليه إذا وجد مجتهدا من الحفاظ النقاط حكم عليه بالضعف، لأنه ضعيف، فعند ذلك يتابعه ويحكم عليه بالضعف بناء على حكم ذلك المجتهد، وهذا بناء منه على ما ذكر من أن الحكم في التصحيح والتضعيف إنما يعول فيه على كلام المتقدمين، وقد سبق أن مر هذا في البحث الصحيح لما قال السيوطي في معرفة الحديث الصحيح، قال خذه حيث حافظ عليه نص من مصنف بظن جمعه يخص، يعني أن يحكم على الحديث وصحة إذا كان في حديث في كتاب التزم صاحبه بالصحة أو نص عليه حافظ من الحفاظ، وكذلك الضعف إذا نص على ضعفه حافظ من الحفاظ يحكم بضعفه مطلقا. ومنهم من قال إن التصحيح والتضعيف من تمكن من ذلك وعرف قواعد المحدثين وعرف مناهجهم وكان عنده الاستقراء قدر على التتبع حكم بناء على اطلاعه واستيعابه واستقرائه، فإن هذا يمكن لمن تمكن من الاستيعاب والاستقراء واستيعاب الطرق وحفظها ومعرفة أحوالها وهل يصح بها الحديث أو لا يصح. هذه المباحث المتعلقة بهذه القادمة، ونعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي، يقول شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم، شر الضعيف الوضع ثم المتروك ثم ذو نكر ثم ذو نكر ثم ذو نكر فالمعل فالمعل فالمدرج فالمعل فالمدرج فالمدنع ذو نكر فالمعل فالمدرج ثم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا. هذه السبعة التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات، وقد ذكرت لكم الثمانية التي ذكرها في التقريب التدريب للراوي، وقال إن تقييمه تقييم حسن ويختلف عن هذا التقييم الذي رتبه السيوطي هنا. ثم بعد ذلك قال ومن روى متنا صحيحا يجزمه يعني يأتي به بصيغة الجزم، ما يأتي به بصيغة التمرير، إن من ذكر حديثا وأضاف حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بغير إسناد فإنه يأتي به بصيغة الجزم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يأتي بصيغة جازمة، صيغة الجزم المعروفة عند العلماء. ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا، يعني أو روى واهيا حديثا ضعيفا أو حاله لا يعلم، يعني مجهول الحال لا يدرى هل هو صحيح أو ضعيف، لا هو مجهول لأنه ضعيف ولا أنه صحيح، مجهول الحال يعني حال الحديث. من غير ما إسناده يمرره، يعني هذا الكلام كله إذا لم ينكر إسناده، أما إذا كان الإسناد موجود حتى هنا فلان قال هذا من يشكل، الرجال موجودون الإنسان يبحث عنهم ويعرف أحوالهم ويفتش في كل رتبة الرجال ويستطيع أن يعرف أن الرجال ثقات أو أنهم ضعفاء أو ما إلى ذلك، يعني من الكلام بما إذا ذكر بدون إسناد فهو صيغة التمرير في حالتين، أن يكون معلوم الضعف وأن يكون مجهولا هل هو صحيح أم ضعيف، فإذا كان صحيحا يعلم صحته ويؤتى به بصيغة الجزم كقال وسلك. وإذا كان ضعيفا معلوما ضعفه أو مجهولا مجهولة حاله هل هو صحيح أو ضعيف فيؤتى به بصيغة التمريض فيقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي ذكر يروى يذكر هذه صيغ التمريض. صلح العلماء على أن الحديث إذا ذكر وهو ضعيف أو مجهولة حاله يؤتى به بهذه الصيغة ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا روي عن رسول الله قال كذا يذكر عن رسول الله قال كذا يروى عن رسول الله هذه فيها تغيير يبرر يعني معناه ان فيه يعني عله يعني فيه شيء وهذه صيغه تدل عليه هذا اذا ذكر المتن بدون اسناد اما اذا ذكر اسناد ما فيه قال الشيخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان الرجال موجودون لكن الاسناد كما هو ومن عنده قدره يبحث ويعرف أحوال الرجال ويقل في كتب التراجم وينتهي إلى نتيجة قد يكون فيهم وضاع قد يكون فيهم فاحش الغلط ويكون متروك قد يكون فيهم من فيه نوع من أنواع الضعف قد يكون فيه انقطاع قد يكون ساقط رجلين قد يكون ثلاثة قد يكون واحد قد يكون في أوله قد يكون في وسطه قد يكون في أعلى وهكذا فما دام الاسناد موجودا ما في اشكال وانما الكلام كله حيث لم ينكر الاسناد فهو ان يرسل في صيغه الجزم اذا كان صحيحا ويرسل في صيغه التقرير اذا كان ضعيفا او مجهولا لا يعلم صحته او ضعفه ثم بعد ذلك قال ثم انتقل بعد ذلك الى ان بعض العلماء يعني رأوا ترك بيان الضعف وإرادة الحديث للاحتجاج به أو للاستشهاد به إلا إذا كان في فضائل الأعمال إذا كان في فضائل الأعمال في الترهيب والترهيب وفي القصص والحكايات فهذا رضوا أن يذكر بدون بيان ضعفه أن يذكر بدون بيان ضعفه فيما إذا كان في هذه الأمور ولا ما إذا كان الضعف شديدا وهذا هو الذي ذكر في شوق الأبيات وقد ذكرت ما ذكره العلماء من الإضافة على ذلك وأن المسألة خلافية بين العلماء وأن الذي ينبغي أن يقتصر على ما صح من الأحاديث والأحاديث الضعيفة لا تذكر إلا لبيان ضعفها وبيان حالها أما أن يستدل بها أو يستشهد بها أو يتابعها ويشدد الضعف وليس صالحا للاحتجاج بدون بيان حالها فهذا لا ينبغي والعمل بالحديث الضعيف قال به بعض العلماء ومنهم من قال إنه لا يعمل به بل كل الأحكام جميع الأمور لا يعول فيها إلا على ما ثبتت في السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد رضي البعض الأمور إن الأعمال للعبد والحلال والحرام والحلال ولا إذا يشرط الله فمن ضعفها من سنن حراما. ثم بعد ذلك من رأى ضعفا في سنن ورام أن يحكم عليه وهو لم يستقصي ولم يستوعب ولم يحط علما بالطرق فإنه يحكم عليه بالضعف بقيد الإسناد لأن يقول هو ضعيف بهذا الإسناد أو إسناده ضعيف يعني عندما يذكر الحديث عن أبي هريرة مثلا أو يذكره عن عند الترمذي مثلا أو عند ابن ماجه أو عند الدارمي أو مثلا الإمام أحمد يقول هو ضعيف الإسناد إسناده ضعيف أو ضعيف بهذا الإسناد أو ضعيف بهذا الإسناد فهو يقيده عندما يحكم عليه بالضعف من أجل جنبه الذي طلع عليه يحكم على الضعف على ضعف الإسناد عليه بالإسناد لا على ضعف المتن المطلقة. لماذا؟ خشية متين أجود خشية أن يكون قد جاء بطريقة جيدة أخرى مطلع عليه فيقال حديث ضعيف مع أنه موجود في كتب أخرى طرق جيدة إذا قال ضعيف بهذا الإسناد في احتمال من هذا الذي صح في مكان آخر أو ثبت في كتاب آخر ضعيف بهذا الإسناد في دقة وفيه دقة ضعيف بهذا الإسناد إسناده ضعيف الحكم عليه بهذا ما هو حكم مطلق أو حكم عام فعلل هذا قد خشية متين أجود يعني لئلا يكون حديث جاء من طرق أخرى جيدة فيكون الحكم على الحديث بضعف معناه ليس بضعيف ولكنه ضعيف من هذا الإسناد ومن هذا الطريق فقط. ثم البيت الأخير ولا تضاعف مطلقا ما لم تجد ضعيفه مصرحا عن السن يعني لحكم عليه آخر من الحفاظ عالم من العلماء المنقاد الذين لهم اطلاع على الحديث فممكن ان يقال انه قال فيه فلان انه ضعيف الحديث ضعيف ضعفه فلان يعني من طريق المتن او من الاسناد من طريق المتن الحديث ضعيف هذا متن ضعيف لان حافظ الفلاني نص على ضعفه وهو من اهل الاستمراء من اهل التتبع وهو من اهل الاطلاع الواسع هذه الابيات ذكرها السيوطي بعد ان فرغ من ذكر انواع الضعيف وهي تتعلق بامور عامه وهي كما ذكرت تتعلق بالجزم او صيغه الجزم وصيغه التمريض وما يتعلق بروايه الحديث في فضائل الاعمال تقييد وترهيب وما يتعلق بالحكم على الضعف وضعفه على الاسناد لا على المتن الا اذا كان ترغيبه حصل ممن عنده اطلاع واسع وعنده استقراء وتمكن في هذا الفن فهذا هو الذي يتابع في حكمه على الحديث الضعيف يعني الحكم عليه حكما عاما يعني على المتن